بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. حديث عن ابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله. هذان الحديثان في ثبوت هلال رمضان. بماذا يثبت هلال رمضان؟ هل يثبت بشهادة عدلين أو أكثر أو أقل؟ وماذا يلزم لذلك؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال. عادة الناس إذا أذن المغرب تراءوا الهلال قبل الصلاة أو بعدها، لأنه قد يهل الهلال قبل الصلاة ويغرب بعد الصلاة مباشرة، أنهم يتراءون الهلال في جهته، فإذا رآه أحد منهم أعلم الإمام أو الحاكم أو القاضي، فحينئذ يحكم الحاكم بدخول شهر رمضان فيصوم ويأمر الناس بالصيام. فيقول ابن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته. وابن عمر من هو رضي الله عنه؟ والعالم الجليل من علماء الصحابة رضي الله عنهم، ومن ثقاتهم ومن خيارهم، فصام وأمر الناس بصيامه، لأنه عليه الصلاة والسلام يعرف ابن عمر أنه ثقة وأمين ولا يقول شيئا إلا صدقا، وأنه قد رأى الهلال، فحينئذ ما احتاج إلى أن يتثبت عليه الصلاة والسلام، ما دام أن رؤية الهلال حصلت من ابن عمر مباشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر ثقة ومعروف لدى النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك صام وأمر الناس، أمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان، والحديث صحيح درجته الصحة. والحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال. الأعرابي من هو؟ هو ساكن البادية، سواء كان عربي أو عجمي، إذا رأيته يسكن البادية تقول هذا أعرابي، عربي أو عجمي. والعربي هو من يتكلم العربية، والعربي هو من يتكلم بالعربية واضحة. فقال هذا الأعرابي يا رسول الله، قال إني رأيت الهلال. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لا يعرف هذا الأعرابي، فسأله عن إسلامه وإيمانه وصدقه، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأعرابي نعم. قال وأن محمد رسول الله؟ قال الأعرابي نعم. فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيته، وأمر بلالا أن يؤذن بالناس، يا بلال أن يصوموا غدا، يعني غدا يوم أول يوم من رمضان. فصام الناس برؤية هذا الأعرابي. فيؤخذ من هذين الحديثين أنه يثبت دخول شهر رمضان برؤيته ليلة الثلاثين أو الواحد والثلاثين من شهر شعبان. إذا رؤي ليلة الثلاثين من شعبان تبين لنا أن رمضان 29 يوما، وإذا رؤي ليلة الأول من شوال بعد كمال رمضان 30 يوما فإنه يتبين لنا أن شعبان أخذ أيامه كاملة. رواه الخمسة. من هو الخمسة؟ أهل السنن الأربعة وأحمد رحمة الله على الجميع، الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كلهم روى هذا الحديث. وصححه ابن خزيمة، ابن خزيمة عنده درجة هذا الحديث صحيحة، وابن حبان صححوا هذا الحديث، ورجح النسائي إرساله. رجح الإمام النسائي رحمه الله أن هذا ليس مسند تام بل فيه إرسال، والإرسال هو الذي يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدرى هل بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم رأى صحابي، أو بينه وبينه تابعي آخر ثم الصحابي، فلذا ما يعتبر في قسم الصحيح المرسل، ما يعتبر في قسم الصحيح، بخلاف الموقوف، الموقوف الذي يقفه التابعي على الصحابي وما يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه تفصيل. ورجح النسائي إرساله، أي أنه مرسل، والمرسل هو من يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فيحتمل أن فيه تابعي آخر، والتابعي لا بد أن يسأل عنه، ويحتمل أنه فيه صحابي، فإذا كان صحابي فالحديث صحيح، لأن ما رواه التابعي عن الصحابي فالحديث صحيح، أما ما رواه التابعي عن تابعي آخر فلا بد أن ينظر في هذا التابعي الآخر من هو، أهو ثقة أو لا. والحديث الآخر، الحديث الأعرابي هذا يعتمد عليه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، لأن ابن عمر راوي الحديث هذا مباشرة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصيام وأمر بذلك. يؤخذ من هذين الحديثين أن الإنصاب شهادة دخول شهر رمضان يكفي في واحد أو امرأة، لأنه من باب الإخبار ومن باب التدين والاهتمام بشهر رمضان، لأنه إذا رؤيا مثل ما يقول لك شخص هذه القبلة فيلزمك أن تصلي لها إذا كنت لا تدري، أو اليوم من رمضان فتصوم، وكذلك هنا إخبار بدخول شهر رمضان. أما غير رمضان من الأشهر فلا بد من تمام الشهادة عدلين ثقتين ليس فيهم امرأة، وأما رمضان فيكفي فيه رؤيته امرأة واحدة. والشاهد لا بد أن يكون ثقة معروف بالصلاح والاستقامة، وأن يكون بالغاً عاقلاً، أما إذا لم يبلغ فلا يؤخذ بقوله، وكذلك إذا كان غير عاقل فيحتمل أنه يريد أن يجعل الناس يصومون يوماً من شعبان فلا يقبل قوله. ويؤخذ من هذا استحباب ترائي الهلال في الليالي التي يتوقع وجوده فيها، لأن هذا من البر والتقوى ومن التعاون على البر والتقوى، فيجب على المسلم خاصة قوي البصر حديد البصر أن يتراءى الهلال عند دخول شهر رمضان أو غيره من الأشهر. نعم. درجة الحديث: الحديث صحيح. قال في التلخيص: رواه أبو داود والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه وابن حزم كلهم من طريق أبي بكر بن نافع عنه، وأخرجه الدارقطني والطبراني من طريق طاووس. وقال الحاكم: إنه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. مفردات الحديث: على شرط مسلم، يعني الحديث هذا موافق لشرط مسلم ولم يروه مسلم رحمه الله. مفردات الحديث: للبخاري شروط في روايته، للبخاري رحمه الله شروط في روايته، ولمسلم رحمة الله عليه شروط في روايته، ولكل واحد من الأئمة شروط في روايته، فإذا صادف أن وافق شرط مسلم اعتبر من كأنه في صحيح مسلم، وإذا وافق شرط البخاري كأنه من رواية البخاري، وإذا لم يوافقهما فلا يجوز أن نقول إنه من رواية مسلم أو البخاري. مفردات الحديث: مفردات الحديث: تراءى هو تفاعل من الرؤية والمفاعلة تكون من اثنين فأكثر، أي جعل بعضهم يقول أنا أراه وبعضهم يقول لا أنا أراه، واجتمعوا أو تصدوا لرؤيته. ترائيه يعني أن الإنسان يحتاجون إلى أن يجتمعوا عليه ويتراءونه، بخلاف ما إذا كان قمرا فلا يحتاج أن يتراه الناس، واضح. لكن إذا كان هلال ليلة واحد أو اثنين يستحب أن يتراءاه الناس ويثبت لديهم دخول شهر رمضان. الهلال بكسر الهاء وتخفيف اللام، المفاعلة وهي المشاركة، المفاعلة تطلق على المشاركة في أمر من الأمور، يعني تضارب، تشارك، تساهم، تتواضع، تشترك، وهكذا. الهلال بكسر الهاء وتخفيف اللام جمعه أهلة، ويسمى هلالا لثلاث ليال من أول الشهر، ثم بعد ذلك يسمى قمرا. يسمى الهلال ليلة واحد وليلة اثنين وليلة ثلاثة، يسمى هلال ما يسمى قمر لأنه ما فيه نور، وبعد الثلاث ليالي يسمى قمر لأنه يصبح منورا. وسمي هلالا لأن الناس يرفعون أصواتهم بالذكر عند رؤيته. درجة الحديث: الحديث مرسل، أخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي. قال الألباني: وفيه نظر، فإن سماك بن حرب أحد رجال السند مضطرب الحديث، وقد رجح جماعة من مخرجي الحديث إرساله، يعني أنه مرسل وليس متصل. قال الترمذي: حديث ابن عباس فيه اختلاف، وأكثر أصحاب ابن سماك يرونه عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال أبو داود: رواه جماعة عن عكرمة مرسلا. وقال النسائي: إن إرساله أولى بالصواب. مفردات الحديث: أعرابية. قال في المصباح: الأعراب أهل البدو من العرب، الواحد أعرابي، وهو الذي يرتاد الكلأ، وزاد الأزهري: من نزل البادية وضعن بضعنهم فهم أعراب، ومن نزل بلاد الريف واستوطن المدن والقرى فهم عرب. بلاد الريف واستوطن المدن، الريف المكان، القرى الثابتة. أما الأعراب فهم يرتحلون وينزلون، يلتمسون الكلأ والعشب، ينزلون هذه السنة مثلا في شرق مكة، والسنة الثانية يروحون الجنوب مكة، يجدونها أحسن وأخصب وأزين، ولا يبنون وليس فيها بنا، وإنما هي خيام مؤقتة. والريف يعتبر الريف المزارع والمحلات المستقرة. نعم. فأذن أمر من الأذان، والمراد به الإعلام والإخبار بالصوم غدا لكونه من رمضان. أذن يعني أخبر الناس. أن يصوموا غدا أن مصدرية، والجار والمجرور محذوف، والتقدير أذن فيهم بصوم الغد. وما يؤخذ من الحديثين جمعهما في شرح واحد نظرا لكون مفردات كل واحد على حدة، ثم الأحكام المأخوذة منهما حكما واحد، كلها الأول في ترائي ابن عمر رضي الله عنه للهلال ورآه، والثاني الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني رأيت الهلال. ما يؤخذ من الحديثين إن النساء قالوا في حديث الأعرابي: كيف أهل المدينة كلهم ما رأوا ولا رأوا إلا هذا الأعرابي؟ قال: نعم، ممكن يكون على سماء المدينة قطر أو غيم ما يروه الناس ولا يتراونه، لكن هذا الأعرابي جاء من بعد فرآه في مكان صحو. نعم. إن نصاب الشهادة في دخول شهر رمضان يكفي فيه شاهد واحد، يعني سائر الأشهر لا بد من شاهدين، وذكور ولا تقبل فيه النساء، وأما هلال رمضان احتياطا للعبادة فهو من باب الإخبار ومن باب الرواية، فيؤخذ بحديث امرأة برؤية امرأة أو رجل واحد. قال العلماء: ولو أنثى، لأنه من باب الرواية فيجب صوم رمضان ولو بشهادة الواحدة. قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، وهو مذهب الشافعي وأحمد. قال النووي: وهو الأصح، لأنه خبر ديني لا تهمة فيه وأحوط للعبادة، أما بقية الشهور فلا يكفي إلا شهادة رجلين عدلين، لقول ابن عمر وابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين. قال الترمذي وغيره: لا تقبل به النساء، لو جاء 10 نساء يقولن أن رأينا هلال شوال فلا يسوغ لنا أن نفطر بقولهن. قال الترمذي وغيره: لم يختلف أهل العلم في الإفطار إلا بشهادة رجلين، وإنما أجزأ الواحد في الصوم احتياطا للعبادة. ثانيا: إنه لا بد من تكليف الشاهد بأن يكون بالغا عاقلا، فابن عمر والأعرابي مكلفان حين أداء الشهادة برؤية الهلال. ثالثا: إنه لا يكون مكلف يصوم ويصلي ويهتم بالعبادة. ثالثا: إنه لا بد من إسلام الشاهد ومن ثبوت عدالته، فالإسلام يدل على اعتباره سؤال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأعرابي: هل يقر بالشهادتين؟ وأما العدالة فالصحابة كلهم عدول. الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم واعتبر صحابي فهو مقبول الشهادة ولا يحتاج إلى تزكية، وإنما التزكية لمن بعدهم رضي الله عن الجميع. رابعا: إنه يكفي في أداء الشهادة الإخبار، ولا يشترط لفظ الشهادة كالرواية وسائر الإخبارات. خامسا: استحباب كلمة شهادة، ما يلزم أن يقول أشهد بالله العلي العظيم أني رأيت الهلال البارحة، لا، إذا قال قد رأيته قبلنا كلامه واعتبرنا هذا شهادة. خامسا: استحباب ترائي الهلال لما يترتب عليه رؤية من أحكام الشعائر الهامة، لأن هذا من أمور الإسلام التي يهتم بها الإسلام، فلا ينبغي أن يغفل عنه الناس، بل يتراءون الهلال الليالي التي يتراءى فيها. سادسا: يجب على ولاة أمور المسلمين إشاعة خبر الصوم أو الفطر، ليقوم الجميع بما يجب عليهم من صوم أو فطر وغيرهما من الأحكام المترتبة على ثبوت الرؤية. ويجب على الولاة أن يهتموا بالرؤية ويكلفوا من يرى الهلال أو يشيع هذا، مثل ما عندنا الآن في ليالي التي يتراءى فيها يعلن المجلس القضاء، مجلس القضاء الأعلى أو غيره ممن هو مختص بدخول الهلال أو المحكمة العليا، يعلنون ذلك للناس: تراءوا الهلال، فإذا رؤي ثبت، وإذا لم يرى لم يثبت، بخلاف فعل بعض الناس أو بعض الدول تقول غدا من رمضان وإن لم يرى الهلال، أو بعد غد من رمضان موجب الحساب، وهذا لا يكفي. يجب على ولاة أمور المسلمين إشاعة خبر الصوم أو الفطر، ليقوم الجميع بما يجب عليهم من صوم أو فطر وغيرهما من الأحكام المترتبة على ثبوت الرؤية. صوم أو فطر يعني دخول رمضان أو دخول شوال، دخول رمضان صوم، دخول شوال فطر، وهكذا، وأيام الحج وغير ذلك من الأشياء التي تعتمد على رؤية الهلال. سابعا: قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: لا ريب. عبد الرحمن السعدي رحمه الله عالم من علماء نجد، وهو شيخ للشيخ عبد الله البسام الذي معنا كتابه هذا. الشيخ عبد الله البسام تتلمذ على الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، في عنيزة بالقصيم. نعم. لا ريب أن كل أمر مهم عمومي يراد إعلانه على وجه السرعة يسلك فيه طريق يحصل به المقصود، ولم يزل الناس يخبرون عن هذه الأمور. هذا رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن سعيد يقول إنه إذا شيع وصار الخبر إنه من لباس من رمضان، إنه ما يلزم أن يأتي واحد يطرق الباب يقول اشهد أو ترى لباس رمضان، إلى سمع الإنسان المدفع أو سمع الإذاعة أو سمع خبرا من الناس أو واحد ينادي يقول صوموا أو واحد ينادي يقول أفطروا، واحد يقول ينادي يقول عيدوا، وهكذا أنه إذا شيع ذلك صح. كنا نعرف يكونون عند الإمارة، عند إمارة البلدة يجتمع حمير أو بعارين أو رجال يصلون المغرب هناك، فإذا رأى جاء الخبر للإمارة أرسلت هذا لكذا وهذا لكذا وهذا لكذا، يعممون عشان يأتي الخبر لجميع قرى المنطقة مثلا في القصيم أو في الرياض أو كذا أو كذا، وكانوا يضربون المدافع لدخول شهر رمضان، يعني إذا رؤي سمع المدفع عرف أنه من رمضان، لو ما جاء أحد يقول أشهد أنه من رمضان، لأن مثل هذه الوسائل تبين الحق وتظهره، ولا يلزم أن يشهد بها شهود. ما يلزم أن نقول ما نصوم باسر إلا إذا شهد عندنا، ما شهد عندنا أحد، سمعنا المدفع مثلا، المدفع وش يقول؟ المدفع ما قال شيء، لكنه عرف أن المدفع ما يقوم ولا يشغل إلا ليلة الفطر أو ليلة الصيام وهكذا، ويقبل خبر الإذاعة كذلك وإن كان القائمون عليها ليسوا محل الثقة، لأن مثل هذه الأمور غالبا ما تطرأ ويتلاعب بها إلا إذا كانت ثابتة. بعض القرى يسمعون بالإذاعة مع أنهم لا يكلمون أو يهجرون صاحب الرادو، كالحين اللي عنده رادو ما يكلم فاسق يعتبر، لكن إذا قال باسر من رمضان أنا سمعته أخذنا به ذلك كلنا، ما يسعنا أن نقول لا لازم شهادة، لأنه كل وقت يناسبه ما يناسب في وقته. لو جانا يعني قبل كم سنة لو جاء واحد فاسق وقال باسر من رمضان هل نأخذ بقوله؟ لا، لكن إذا جاءنا وقال أنا سمعت بالإذاعة، إذاعة السعودية من جدة أو إذاعة السعودية من الرياض على أن باسل والرمضان، يلزمنا أن نأخذ بقوله. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: لا ريب أن كل أمر مهم عمومي. بالمناسبة كنت نزلت الرياض فترة فكانوا يقدمونني في الصلاة، يقدمونني في الصلاة أحيانا، فلحقني واحد من خيارهم وقال: يا أخي نحن نرضاك إماما لنا، لكن عسى ما عندك رادو، عشان عندك رادو يعني ما نرضى أنك تصلي بنا. قلت: لا يا أخي، اللي ما عنده رادو أنا ما بسلم عليه، وأنا صادق هالوقت، اللي عنده رادو أنا هجره هالحين، لكن لو قال أنا اللي عنده رادو قال أنا باسل رمضان صدقناه، إنه ما في مجال. وكان عندك رادو وإحنا ما نرضى أنك تصلي بنا، قال عنده رادو أنا ما بسلم عليه، فعلا في الوقت. لا إله إلا الله، معز الإسلام والمسلمين. نعم. لا ريب، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: لا ريب أن كل أمر عمومي مهم يراد إعلانه على وجه السرعة يسلك فيه طريق يحصل به المقصود، ولم يزل الناس يخبرون عن هذه الأمور بأسرع وسيلة، وكلما تجدد لهم وسيلة أسرع مما قبلها أسرعوا إليها. وأصول الشريعة تدل على هذا، ذلك أن كل ما دل على صدق الخبر فإن الشارع يقره ويقبله، فالشارع لا يرد خبرا صحيحا بأي طريق وصل. إذا علم هذا الأصل فإنه متى ثبت بطريق شرعي. هذا الكلام عن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله رد على كثير من الناس في ذلك الوقت يقول ما نقبل نصوم قول الإذاعة، ما نقبل نعيد قول الإذاعة، نقول الإذاعة ما جعلت إلا للإعلام ولا تعلم بهذا إلا هو ثابت بالعادة، ومعروف أن الإذاعة عليها يقوم ناس عليها منهم الثقة ومنهم غير الثقة، لكن غالبا ما يعلنون مثل هذا إلا إذا صار صدقا حقا للناس. ولم يزل الناس يخبرون عن هذه الأمور بأسرع وسيلة، وكلما تجدد لهم وسيلة أسرع مما قبلها أسرعوا إليها، وأصول الشريعة تدل على هذا، ذلك أن كل ما دل على صدق الخبر فإن الشارع يقره ويقبله، فالشارع لا يرد خبرا صحيحا بأي طريق وصل. إذا علم هذا الأصل فإنه متى ثبت بطريق شرعي خبر الصوم والفطر وجب قبوله. والاستفاضة في الأخبار من جملة الطرق الشرعية التي تفيد صدق مخبرها، ومن المعلوم أن الاستفاضة الحاصلة في زمن المدافع والبرقيات ووسائل الإعلام أبلغ من الاستفاضة المفيد للعلم. والعادة المضطردة والعرف المستقر في بث الأخبار من الأمور الرسمية لا تبقي شكا في صدق الخبر.